بنات متدلعة ايوه وهدوم معطر ايوه ماشية متشخلة ايوه البت مسمعة شفتي شاد عدوا رجعنا نز الارض والكل يتهز الهزه الرايق عمر سعد والمرعب ده بدر بكابوسه في الرص ادقنا اجمد على كل البنادمين هنقول على حمو الاشقر خارج حسن من المحاربين